نواصل أيها الإخوة ما انتهينا إليه من المسائل والقواعد الأصولية المهمة، ويترتب عليها أثر عظيم في الفروع الفقهية، وأيضا تترتب عليها أمور معاصرة كثيرة. مسألة أشار إليها موجودة عندنا في كتاب الورقات، وأشار إليها المؤلف إشارة سريعة، وهي مسألة الأسماء الشرعية. تعلمون أنتم أن الأسماء تنقسم إلى أربعة أقسام: أسماء لغوية وشرعية وعرفية ومجاز. والأسماء الشرعية هذه بالذات على وجه الخصوص لها أحكام تتعلق بها، وذلك أنه يجب حمل اللفظ على معناه الشرعي. إذا وجد المعنى الشرعي فيجب حمل اللفظ عليه، والألفاظ الشرعية مثل لفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج ولفظ الإيمان والإسلام. جميع الألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة وخرج بها عن معناها اللغوي، هذا هو ضابط الأسماء الشرعية التي نقلها الشارع من معناها اللغوي إلى معنى آخر جديد لا تعرفه العرب، لا تعرفه العرب على وجه التحديد، وإن كانت لا تنكره، لأن لفظ الصلاة عند العرب بمعنى الدعاء، ولكن استخدم الشارع هذا اللفظ في معنى آخر ليس مألوفا عند العرب، وهو تلك العبادة الخاصة ذات الركوع والسجود. وإن كانت هذه العبادة فيها دعاء، والدعاء هو لبها، حصل في عصرنا هذا أيها الإخوة عبث في الأسماء الشرعية، عبث عظيم وتلاعب كبير. نذكر شيئا من صور هذا التلاعب، وأيضا نذكر شيئا من المفاسد التي ترتبت على هذا التلاعب. من العبث والتلاعب الذي وقع في الأسماء الشرعية حملها على معناها اللغوي فحسب، بحجة أن القرآن نزل بلغة العرب. لا يصح حمل الألفاظ الشرعية على معناها اللغوي إلا إذا تعذر حملها على معناها الشرعي، كقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا لا يمكن أن نحمل لفظ الصلاة على معناها الشرعي العبادة ذات الركوع والسجود، بل معنى الصلاة في هذه الآية الدعاء. وأيضا كقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهنا ليس المراد بالصلاة المعنى الشرعي الذي هو العبادة ذات الركوع والسجود، فيحمل هنا على المعنى اللغوي لأن المعنى الشرعي متعذر. من الأمثلة على حمل الألفاظ الشرعية على معناها اللغوي صنيع المرجئة الذين فسروا الإيمان بمعناها اللغوي وهو التصديق، واستدلوا لذلك بقوله تعالى على لسان إخوة يوسف لأبيهم يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. الصورة الثانية من صور اللعب والعبث في الأسماء الشرعية الزيادة على المعنى الشرعي وإدخال ما ليس منه فيه، وأيضا الصورة الثالثة النقص، النقص من المعنى الشرعي بإخراج ما هو منه عنه، إذن عندنا زيادة وعندنا نقص، وهذا قد أشار إليه القرآن الكريم. ذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين في سورة البقرة، قال سبحانه: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الله سبحانه وتعالى بين أن هذا الأمر ليس بصحيح، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فرق بين البيع وبين الربا. فإذا أدخلنا بعض أنواع البيوع، البيوع بعض أنواع البيوع الجائزة، أدخلنا بعض أنواع إذا أدخلنا بعض أنواع الربا المحرم، أدخلناها في مسمى البيع، كأننا نحكم بأنه حلال. وكذلك إذا أخرجنا من أنواع الربا بعض أنواع الربا المحرمة، أخرجناها من لفظ الربا وألحقناها بالبيع، فيكون هذا من التعدي على الألفاظ الشرعية بالنقص. إذا نحن أنقصنا من لفظ الربا وأخرجنا بعض أنواعه، تعرفون أنتم أن الربا يأخذ حكما عاما واحدا واضحا، وهو التحريم، وأحل الله البيع وحرم الربا. فنحن أخرجنا هذا النوع الذي حكم الله عليه بالتحريم، أخرجناه من التحريم، هذا نوع، ثم ألحقنا هذا بالبيع، يعني حكمنا بحلوله، فهذا زيادة في البيع ونقص من الربا. ومن ذلك أيضا إدخال يعني مثلا المشروبات الجائزة، يدخل بعض الناس في لفظ المشروبات، يقول المشروبات اللذيذة والممتعة والمنعشة، فيدخلون بعض المفترات أو المسكرات أو المخدرات التي فيها شيء من الخمر أو فيها شيء من التأثير على العقل، فيدخلونها تحت هذا المسمى. أو يخرجون من لفظ الرشوة بعض أنواع الرشوة، يقصرون الرشوة على يعني على الأمور المكشوفة فقط، أما الأمور الملتوية فلا تدخل تحت لفظ الرشوة، وهكذا. أيضا من التلاعب، صورة التلاعب، تسمية المسميات الشرعية بأسماء غير شرعية. ما يقولون بنك ربوي، يقولون بنك تقليدي، هو ربوي يا أخي، نعم هو ربوي. ما يسمونها بالفائدة الربوية، لا، يقولون هذه فوائد أو عمولة أو أرباح، يسمونها بأسماء كثيرة. وأنت الآن لو نظرت وتأملت في جميع البنوك في العالم الإسلامي، جميع البنوك بدون استثناء، حتى البنوك التي يعني تقول إنها إسلامية أو عندها نوافذ إسلامية، هل عندهم لفظ الربا؟ سواء كان هذا البنك إسلامي أو غير إسلامي، لفظ الربا غير موجود. حتى البنوك التي تتعامل بالربا في البلاد الإسلامية لا يرد عندها لفظ الربا أبدا. إذن هم تنازلوا عن اللفظ الشرعي، ويعني حاولوا إبعاده وتجنيبه، إقصاء اللفظ الشرعي. ومن ذلك الجهاد والمجاهدين، يسمونه بالمقاومة والكفاح نحو ذلك. أيضا يطلق من أعداء الإسلام، يطلق على أصحاب التقوى الذين سماهم الله بالمتقين وبالمفلحين وبالمحسنين، يسمون هذا التطرف، تطرفا. التقوى عندهم هي نوع من التطرف، تمسك بالسنة والالتزام بالآداب الشرعية، هذا أصبح يسمى تطرفا وغلوا. أيضا من الصور العبث واللعب الأسماء الشرعية، عكس الماضي الذي سبق، وهو أن يأتون بأسماء شرعية لمسميات لم يقصدها الشارع، تسمية الرشوة، والرشوة هذا يسمونها هدية. لفظ الهدية هذا اسم شرعي، لفظ الهدية اسم شرعي، تهادي تحابي، فيسمون هذه الرشوة يسمونها بالهدية. أيضا من ذلك قلب الأسماء الشرعية من صور صور الأبد، قلب الأسماء الشرعية، يعني قلب الأسماء الشرعية الأخطر، أخطر أنواع الأبد، وهو يتضمن الصور الماضية وزيادة، وهو أن نأتي بشيء له اسم شرعي ثم نعطيه اسما شرعيا ورده تماما، عكسه تماما، كما قال سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا. فنأتي بصورة هي من الربا الواضح نسميها تسمى بيعا، أو هو من البيع يسمى ربا. هذا من قلب الأسماء الشرعية. أو يسمى الإصلاح إفساد، أو يسمى الإفساد إصلاح، يعني بعض المفسدين يسمون المفسدين. هذا من أشد أنواع العبث والتلاعب، وهو نوع من أنواع الغربة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. كانوا يسمون الرجل الذي يعتنق الإسلام ويدخل في دين الإسلام ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم يقول قد صبئ، قد ضل، أو يقول كان يقول صلى الله عليه وسلم به جنون. نعم. أيضا من الصور العبث الاستهزاء بالأسماء الشرعية. الأسماء الشرعية ما يصلح لها اللعب والمزاح والعبث بها وتلفظ بها على سبيل الضحك والسخرية. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، بعد أن ذكر الطلاق. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. من ذلك طلاق الهازل، فلذلك الهازل يقع عليه طلاقه وإن كان عابثا، ويقع عليه العتق أيضا وإن كان عابثا. نختم بالصورة الأخيرة، وهذه الصورة تقع في كتب الفقه وفي غيرها، نذكر لها عدة أمثلة، وهي حمل كلام الشارع على مصطلحات المتأخرين. هذه قضية خطيرة ليست سهلة، ولها أمثلة، منها لفظ الكراهة. لفظ الكراهة الآن أنت إذا قرأت كتاب الورقات أي كتاب في أصول الفقه تجد أنهم يقصدون بالكراهة الكراهة التنزيهية، التي هي يعني أن الأفضل اجتنابها، الشيء المكروه الأفضل اجتنابه، وتؤجر إذا تركته، يقولون ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه، أليس كذلك؟ فيحمل بعض الناس لفظ الكراهة إذا وردت في كتاب والسنة أو في ألفاظ العلماء المتقدمين خاصة على المعنى هذا، لأن هذا المعنى حادث، هذا المعنى الذي هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا الاصطلاح متأخر، لم يحصل إلا في القرن الخامس تقريبا. فكيف نحمل عليه كلام الأئمة في القرن الثالث والرابع، بل نحمل عليه ألفاظ الكتاب والسنة؟ والله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ذكر طائفة من الكبائر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. مكروه يعني ماذا؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله أبدا. المراد هنا بالكراهة معناها اللغوي، وهو يعني كراهة الشيء يعني بغضه، وهذا يشمل ما كان مكروها كراهة تنزيهية أو كراهة تحريمية. أيضا من ذلك، ولذلك ينقل عن الإمام الشافعي أو الإمام أحمد يسأل في بعض المسائل عن بعض المحرمات، يقول: أكرهه أو أكره ذلك، ويأتي بعض المتأخرين يفسر ذلك بأن الإمام أحمد لا يرى تحريم في هذه المسألة، وهذا ليس بصحيح، هذه جناية على الإمام. هل يجوز أن نحمل كلام أحد الأئمة على مصطلح حصل بعده، أو نفسر ألفاظ كتاب السنة على المصطلحات التي وقعت فيما بعد؟ أيضا من ذلك لفظ الواجب. لفظ الواجب عند الأصوليين معناه واضح، وهو الذي هو اللازم الذي يتعين فعله ويترتب العقاب على تركه، يعني ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله. أنت إذا طلعت في بعض كتب الفقه في مسألة غسل الجمعة هل هو واجب أو ليس بواجب، بعضهم يرى أنه واجب بعضهم يرى أنه مندوب إليه مستحب، ويستدل الذين قالوا تأتي في أدلتهم حديث غسل الجمعة واجب على كل محترم، ويقول هذا نص في محل النزاع. هل نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب هنا على المعنى والاصطلاح الذي حصل في القرون التي بعده؟ هذا ليس بشأن. هنا المعنى واجب مؤكد، المراد بكلمة الوجوب في اللغة معناها اللغوي، وهو اللزوم والتأكيد، سواء كان وجوبا يعني عينيا أو وجوبا تأكيديا. يعني الوجوب هنا هو بمعنى ترجيح الفعل على سواء كان على سبيل الندب أو على سبيل الإيجاب، فهو أعم من الوجوب الاصطلاحي. واضح أيها الإخوة. هذه بعض الصور نشير إلى بعض المفاسد المترتبة على تغيير الأسماء الشرعية والعبث بها، أن ذلك أن هذا التغيير يفضي مع مرور الزمن إلى تغيير الأحكام، لأن الألفاظ الشرعية ترتبط بها أحكامها الشرعية فتفسد بذلك الديانات وتتبدل الشرائع. انظر إلى المشركين، كانوا يسمون أصنامهم آلهة، هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تغني من جوع، ماذا يسمونها؟ يسمونها آلهة، وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها، ويسمون الإشراك بالله تقربا، يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا من العبث في الألفاظ الشرعية. أيضا من المفاسد في ذلك أن المفسدة تحصل وتقع. كيف هذا؟ يعني الآن حينما تسمى الرشوة يسمونها هدية، أو يقول لك حق الشاي هذا أو بغشيش، ستحصل مفسدة. لماذا حرم الله الرشوة؟ لماذا لعن الله الراشي والمرتشي؟ لأنه يحصل فيه أخذ الحق بغير وجهه، أخذ الشيء من غير وجهه، فتحصل مفسدة. سموها هدية أو بغشيش وحصلت المفسدة وأخذ الحق من غير وجهه وغير حق. وحينما يسمى التعامل هذا الربوي يسمى أحيانا يسمونه بالتقسيط أو يسمونه بالعقد المبارك، ويسمونه ربا أو يسمونه فائدة أو استثمار للأولاد، استثمر لأبنائك، أو يسمونه عوائد مستقبلية، حصل الربا ووقعت مفسدة الربا، فالمفسدة تقع. أيضا من المفاسد في ذلك أن في هذا الصنيع مخادعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من باب الشيعة، وهذا من الكذب، نكذب على الله كما قال بعض السلف يخادعون الله كما يخادع الصبي. الصبي إذا أردت أن تسكته تقول له خذ حلاوة أو كذا وتسكته بها، تخدعه بشيء. هؤلاء يخادعون الله بهذه الطريقة، يسمون الشيء بغير اسمه، يحللونه ويحرمونه مع بقاء الحقيقة كما هي. فهذا فيه مكر وخداع وغش ونفاق. يقول أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. أيضا من المفاسد أن في ذلك تلبيسا على الناس وتغييرا بهم، لأن بعض الناس يظن أن هذا مشروع مثلا أنه من المشروبات الحلال، أو أن هذا التعامل تعامل حلال صحيح، فيه تزيين للباطل، فيه تسهيل لارتكاب هذا الباطل. أيضا أن هذا من علامات الشاعة المؤذنة باندراس الشريعة وانهدام الدين، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كما قال: يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها. أيضا أن هذا من صنيع الأعداء، أعداء الإسلام، وتعرفون حرب المصطلحات، ما يسمى بحرب المصطلحات وغزو المصطلحات، هذا من أعظم أساليب المكر والغزو الفكري. فأنت تأتي إلى أمة وإلى ناشئة وشباب وفتيان وفتيات لا يعرفون الأسماء الشرعية ولا يفهمونها، فيضيع الدين. فلذلك تغيير المصطلحات والأسماء الشرعية هذا أمر يعني من مخططات الأعداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما يحب ويرضى. بعد ذلك ننتقل أيها الإخوة إلى بعض المسائل، ولا نريد أن نطيل عليكم. عندنا مسألة الأمر المطلق، هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور؟ نأخذ هذه المسألة وننظر في بعض تطبيقاتها. فنحن نحتاج أيها الإخوة في هذه المسألة إلى أن نصور القاعدة الأصولية أولا، ثم نذكر بعض الفروع الفقهية. الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟ ونحن قلنا إن تخريج الفروع والأصول يعين على تحرير محل النزاع وعلى تصوير المشكلة. فنحن لابد أن ننظر في هذا الخلاف، أين وقع هذا الخلاف؟ وهو هل الأمر للفور أو لا؟ هذا الأوامر تنقسم إلى قسمين، أو نقول الواجبات تنقسم إلى قسمين: واجبات مطلقة وواجبات مقيدة. المراد بالواجبات المطلقة هي التي لم يعين الشارع لها وقتا أصلا، لم يعين الشارع لها وقت تنتهي إليه، إنما أطلقها الشارع وسكت عن وقتها. هذا النوع الأول. النوع الثاني الواجبات المقيدة، أو نقول المقدرة، التي قدر الشارع وقيد الشارع وقتا تنتهي إليه، مثل الصلاة. صلاة الظهر ينتهي وقت الظهر بدخول وقت العصر، فهناك وقت ينتهي إليه، وهذا الوقت نوعان: قد يكون الوقت مضيقا وقد يكون موسعا. الوقت الموسع مثاله أداء الصلوات، فتجد أن وقت الظهر وقت موسع، بإمكانك أن تصلي الظهر في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، تستطيع أن تصلي الظهر أكثر من مرة. هذا بالنسبة للوقت الموسع. أما الوقت المضيق فإنه هو الذي لا يكفي لفعل العبادة أكثر من مرة، مثل رمضان، لا يمكن أن يصوم الواحد في رمضان أكثر من مرة، لا يكفي إلا أن تصوم مرة واحدة، لأن الوقت مضيق محدد. إذا الوقت المحدد أو المقدر أو المقيد نوعا: موسع كالصلوات، ومضيق كرمضان. هذا بالنسبة للوقت المقيد المقدر، سواء كان موسعا أو مضيقا هذا لا إشكال فيه، يجب فعل العبادة في وقتها محدد الذي حدده الشارع، بحيث أنك لا تخرج عن الوقت هذا. يعني كونك تفعل الصلاة في أول وقت أو في وسط أو في آخره الأمر لذلك سهل، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال في الواجبات المطلقة، النوع الأول الواجبات المطلقة، مثل وجوب الكفارة. إنسان حلف يمينا وحلف في يمينه فوجبت عليه الكفارة، الآن لابد أن يخرج الآن من الكفارة، إطعام 10 مساكين أو كسوته، ماذا يفعل؟ متى يخرج؟ حلف في هذا اليوم، يوم الثلاثاء، في الساعة 7 صباحا. طيب متى يخرج؟ نقول إلى أذان الظهر، أو لك مهلة 3 أيام أو أسبوع أو 10 أيام، وإلى مدة شهر أو سنة. وجوب الكفارات هذا واجب مطلق، إنسان حصلت عنده قدرة على حج، ملك الأجساد والراحلة، عنده قدرة مالية، عنده قدرة بدنية، أو نقول الصغير بلغ سن البلوغ والتكليف وهو قادر، تعين عليه الحج. متى يحج؟ يحج هذه السنة 1428، أو يمكن أن يؤجل الحج سنة، سنتين، ثلاث سنوات، عشر سنوات قادمة. متى؟ وهو قادر، نحن نتكلم على القادر، نعم، الذي يقدر على فعل العبادة. إذن هذا هو محل الخلاف. إذن محل النزاع ليس في الواجبات المقدرة، لا في الواجبات المغيرة ولا في الواجبات المستحبة، إنما محل الخلاف في هذه المسألة في الواجبات المطلقة. هل يجب الأمر على الفور؟ يعني هل يجوز تأخير الحج أو لا يجوز؟ هل يجوز تأخير الكفارة أو لا يجوز؟ قضاء رمضان هل يجوز تأخيره؟ إخراج الزكاة، إنسان حال عليه الحول في هذا اليوم، متى يخرج الزكاة؟ خلال أسبوع أو خلال شهر؟ متى؟ نعم، من الفروع والمسائل التي انبنت على قاعدة الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا، عدة مسائل، وأظن ذكرناها لكم في الأمثلة. لذلك نقول في تداخل بين تخريج الفروع وبين تحريم محل النزاع وتصوير وتمثيل المسألة. وجوب الحج هل هو على الفور أو لا؟ من قال إن الأمر بالفور فإنه يوجب الحج على الفور، يقول يحج هذه السنة ولا يجوز له أن يؤخره، ولو أخره فإنه يأثم. ومن قال لا، الحج لي الأمر ليس على الفور، قال يجوز أن يؤخر الحج إلى الزمن الذي يغلب على ظنه البقاء فيه. وأيضا إخراج الزكاة. ابن رجب رحمه الله له رسالة صغيرة اسمها وجوب إخراج الزكاة على الفور، وجوب إخراج الزكاة على الفور، بناه على هذه القاعدة، على مذهب الحنابلة في هذه القاعدة، وهو أن الأمر يقتضي الفور. في مسألة مهمة وهي مسألة الأمر بالشيء هو أمر بما لا يتم إلا به، وهذا ما يسمى بمقدمة الواجب. هذه مسألة مهمة وعظيمة وتدخل فيها قضايا كثيرة جدا في الفقه وفي غيره، وذكرها صاحب الورقات. قال الأمر بالشيء أمر به وما لا يتم إلا به أو نحو ذلك. يعني حينما أمر الشارع بالصلاة فهذا أمر بالوضوء وبمتابعة الوقت، يعني الذي يكون نائما عليه أن يضع منبها حتى يستيقظ لصلاة الفجر، إذن يجب عليه أن يشتري منبها، يشتريها ويدفع مالا حتى يشتري المنبه، أو يوكل من يوقظه، لأن الأمر بالصلاة يقتضي ذلك، يلزم منه هذا، لأنه لا يمكن أن يؤدي الصلاة ويفعل الصلاة في وقتها إلا بهذا. أيضا عليه أن يتحرى في القبلة لكي يتجه الاتجاه الصحيح، وهكذا في كل الأسباب والوسائل. وأيضا كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أيضا السعي والمشي إلى المسجد هذا مما لا يتم الواجب إلا به. وبالنسبة للحج أيضا غير أهل مكة، إذا تعين الحج على أحد فيجب عليه السفر، يسافر حتى لو كان من أهل الصين والهند يجب عليه أن يسافر. طيب الحج يحتاج إلى إخراج فيزا إلى جواز سفر، عليه أن يستكمل الأوراق ويدفع الرسوم اللازمة لاستخراج هذه الأوراق. قد يذهب إلى هذه السفارة ويذهب إلى هنا وهناك ويستكمل أوراقه، وربما يحتاج هذا أن يقدم في وقت محدد قبل الحج بأشهر ويحجز ويدفع مالا للشركة التي تنقله، وهكذا. هذا كله يدخل في ما لا يتم الواجب إلا به. من الأمثلة والفروع التي ذكرها الفقهاء في في ذلك غسل جزء من الرأس والرقبة. الواجب هو غسل الوجه، لكن من تمام غسل الوجه أن يغسل جزءا من رأسه ورقبته حتى يتيقن من غسل وجهه. أيضا إذا اشتبهت زوجته بأجنبية يجب عليه الكف عن الجميع عنهما. كيف هذا؟ إيش هو هذا المشكلة؟ يعني لو أنه خطب امرأة قالت له أحد النساء الكبيرات، أو قالت له أمه أو خالته أو امرأة كبيرة قالت أنا أذكر أن أمك قد أرضعت هذه مع أختك، يا هذه يا أختها الثانية، ما أدري، واحدة منهما روعت وخطب واحدة فلانة واختار يعني أحد الأختين، فاشتبهت هذه قد تكون هي أخته وقد تكون يعني هي أمه أرضعت واحدة من البنات هذه، نعم، فاشتبهت أخته بالأجنبية، فهنا نقول تحرم عليه الاثنتين، واحدة تحرم لأجل أنها أخت أخته من الرضاعة، والثانية تحرم من باب الاحتياط لأجل الاشتباه، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لو أنها اشتبهت بأجنبيات غير محصورات، قالت له هو راح خطب من الجموم، أنتم يعني مكة الجموم كم نسمة في الجموم؟ عدد كبير فيها؟ ها؟ فيها عدد كبير. قالت أنا أذكر والله راح واحد خطب من الجموم، قالت أنا أذكر أن أمك أرضعت واحدة من الجموم قبل 20 سنة، يعني يحرج جميع بنات الجموم؟ لا ما يصلح هذا، نعم. لكن لو قالت له والله هذا البيت فيه 5 بنات، ها؟ أو العائلة هذه أرضعت واحدة منهن، نقول نعم. أو عائلة كذا، والله ما ندري هذا من بيت هذا أو بيت هذا، أو يعني العائلة محصورة فيها يمكن عدة فروع، لكن المجموع كله 20 أو 30 امرأة، نقول نعم. إذا كانت الأجنبيات محصورات فماذا؟ فإنه يحرمنا عليه جميعا. أما إذا كان الاشتباه في غير في عدد غير محصور فلا يحرمنا، نعم، لأن هذا ما يتفق إليه. أيضا إذا نسي صلاة من الصلوات الخمس ولم يعلم عينها، ما يدري ما هي الصلاة التي، ويذكر أنه في صلاة ما صلى، ما يدري هي الفجر أو الظهر أو ما يدري، نسي، فهنا يجب عليها أن يصلي الصلوات الخمس، لأنه قطعا يقينا إذا صلى الصلوات الخمس تقع واحدة يعني في مكانها الصحيح. أيضا يقولون من الأمثلة على ذلك إذا اختلط موت المسلمين بموت الكفار، فما يدرون أين المسلمين من الكفار، يعني أحيانا تكون بعض الحوادث تغير معالم الجثة وكذا، فيجب غسل الجميع وتكفين الجميع والصلاة على الجميع. أيضا من الأمثلة ونكتفي بهذا حتى ما نطيل عليكم، أيضا مما يلحق ونختم به، مما يلحق بباب ما لا يتم الواجب إلا به قضية الذرائع، سد الذرائع، وهذا باب مهم جدا، وهو أن الشارع بعض الأشياء لا يحرمها أصلا. أنا ضربت بالأمس مثالا في قيادة المرأة للسيارة، قلت ولكن يمنع منها الشارع، لماذا؟ لأنه يترتب عليها مفسدة، وأنت لا تقصد هذا، ولكن يحصل ذلك تبعا. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما ورد في سورة الأنعام نهى عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسب الله تعالى. أنت لو ذهبت وسبيت آلهة هؤلاء الكفار قاموا وسبوا آلهتك وهو الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون الله غير علم، فلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنت الذي تسببت في أن يسب هذا الرجل والديك، وأمسك عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة، لأن قتل المنافقين ذريعة إلى التنفير من الدخول في دين الإسلام، فيقول الناس وينتشر بين الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وحرم الشارع الخلوة بالمرأة الأجنبية، من أحيانا يعني لا يحصل شيء في هذه الخلوة، وقد أحيانا في بعض الصور لا يكون في مكسب وتؤمن جانب المكسب، ولكن الشارع حرم ذلك لأنه الغالب أنه تحصل مفسدة بسبب الخلوة، وحرم السفر بالأجنبية، وحرم النظر إليها أيضا، لأنه الغالب أن النظر يورث مفاسد في القلب، ويورث أيضا خطوات أخرى تتبع النظر، كل ذلك حسما للمادة، مادة الفساد، وسدا للذريعة، ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور، ومنعهن أيضا في الصلاة من التسبيح لنائبة تنوب، بل جعل لهن ماذا بدل التسبيح؟ التصفيق. ونهى أيضا الشارع عن البناء على القبور وتجسيسها والكتابة عليها والصلاة إليها أو عندها وإيقاد المصابيح عليها، كل ذلك لماذا؟ سدا لذريعة اتخاذها أوثانا، وهذا كله حرام على من قصده وعلى من لم يقصده. وهنا ننبه تنبيه مهم، وهي قاعدة وشرط مهم في باب شد الذرائع، وهو أنه لا يشترط في شد الذرائع القصد والنية، الذريعة تمنع وتحرم ولو بدون قصد ولا نية، يعني حتى لو كانت النية طيبة والقصد صالح فإنه يمنع من الذريعة، لا يشترط في شد الذرائع القصد. نهى أيضا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر، وذلك ذريعة إلى الموافقة والمشابهة في الباطن، وكذلك نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس، مبالغة في هذا المقصود وحماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة الشرك بكل ممكن. ونهى سبحانه النساء أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إلى ظهور صوت الخلخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن، نهاهن عن ذلك، حتى لو كانت المرأة ما تقصد الفتنة على نيتها، يعني تلبس الخلخال أو تضع العطر تتعطر تخرج تقول أنا ما قصدي أفتن أحد، نقول يمنعها. وأمر سبحانه الرجال والنساء بضرب الأطفال لما كان، لأن النظر ذريعة إلى الميل والمحبة التي هي ذريعة إلى مواقعة المحبوب، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين لأن يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب كما فعل الكتاب، وهذا ذريعة إلى الغلو. ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة بأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة، فإنه إذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب، وقد قال صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي الكفار، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منه، وحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله برده ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم كما هو مشاهد عيانا. فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تتضمنه من المصالح والدرء المفاسد يقتضي تحريم ذلك. ومنع أيضا من نكاح الأمة لكونه ذريعة إلى اشتقاق الولد، ومنع من تجاوز أربع زوجات لأنه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل، وقصر الرجال على أربع فسحة لهم في التخلص من الوقوع في الحرام، ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام وإن تأخر الدخول إلى ما بعد انقضائها لأن ذلك ذريعة إلى الوطء والنفوس لا تصبر غالبا مع قوة الداعي. وشرط في النكاح شروط زائدة على مجرد العقد، فقطع عنه شبه بعض أنواع الشفاه به كاشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما واشتراط الولي ومنع المرأة أن تليه وندب إلى إظهاره حتى استحب فيها الدف استحب فيه الدف والصوف والوليمة وأوجب فيه المهر ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع الشفاه بصورة النكاح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. استكمل بقية التطبيقات في اللقاء القادم إن شاء الله، سيكون غدا إن شاء الله هو خاتمة لقاءاتنا. كان عندك مسألة؟ تفضل. كيف؟ نعم، كله كيف؟ لفظ الغناء؟ أيوة، نعم، لفظ الغناء. أيوة، نعم، يمكن هذا. نعم، يعني لفظ الغناء. نعم نعم، أحسنت، هو هذا صحيح، هذا جيد، هذا من يعني الغناء، لفظ الغناء يشمل الغناء المحرم الذي تصحبه بعض المعازف، وأيضا قد يكون بمعاني فاحشة بذيئة، ويشمل أيضا الغناء التغني بالشعر المباح الذي فيه حث على الرجولة والشجاعة ومكارم الأخلاق، فيشمل هذا وهذا. الآن أصبح لفظ الغناء الآن ينصرف الآن في عرفنا هذا، في عصرنا هذا، إلى الغناء المحرم. فنأتي نحن نحمل كلام العلماء السابقين في الغناء الذي يدخل فيه الغناء المباح، هذا من الخطأ، هذا من بسبب تفاوت المصطلحات. أما لفظ الإرهاب الذي الآن وجد، فهو اللفظ هذا ليس لفظا شرعيا، هو ورد في الكتاب في السنة، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأيضا لأنتم أشد رهبة. نعم، ورد لفظ الإرهاب، لكنه ورد في القرآن بمعناه لغوي، بمعناه لغوي، بنفس معناه لغوي، يعني هو لفظ لغوي، لفظ لغوي وليس لفظا شرعيا. لكن الآن يستخدم لفظ الإرهاب خاصة من الدوائر الغربية والكفار أعداء الإسلام، يستخدمون لفظ الإرهاب ويريدون به المسلمين الإسلام، الإسلام الصحيح الحق، هم يريدون إسلاما آخر، يريدون إسلاما فيه مزيد من التسامح، وفيه يعني عبثية، فيه عدم التزام وعدم انضباط وعدم تقيد وخضوع للقيم، إسلام ميت، إسلام هزيل، إسلام غير منضبط، هم يريدون إسلام ده. فإذا كان الإسلام منضبطا يلتزم بتعاليم محددة ومنضبط بحدود وتشريعات وأحكام وقيم ومبادئ، يسمون هذا إرهاب، وربما يطلقون الإرهاب على طائفة أو على جهة أو ناس معينين، وهم من يقومون وهم أهل التقوى، أهل الإحسان، أصحاب الالتزام بالسنة، فيسمون هؤلاء بالإرهابيين، أو ربما يطلقونها على المجاهدين، فيطلقون على لفظ الجهاد، على بدلا من لفظ الجهاد يطلقون الإرهاب، يكون هذا هو الإرهاب. و الإرهاب، وقد يطلق الإرهاب أيضا على الإفساد في الأرض، فالذين يفسدون في الأرض يفجرون هنا وهنا ويفعلون الأفاعيل، هذا أيضا قد يسمونه بالإرهاب. فلفظ الإرهاب صار كما ذكرت يطلق على أكثر من معنى، بعضها يعني قد يكون صحيحا مقبولا، وبعضها قد يكون فيه نظر، بعضها قد يكون خطأ واضح وفيه تضليل، فينتبه لهذا. إذن خلاصة القول، لفظ الإرهاب لفظ ليس من الألفاظ الشرعية، لكنه متى ما أريد به معنى من المعاني الشرعية كالجهاد أو التقوى أو الإسلام هذا خطأ بين. فينبغي أن نسمي الجهاد جهادا، ونسمي التقوى والالتزام بالسنة نسميها تقوى وإحسانا، ونسمي الإسلام إسلاما وإيمانا، لكن الإرهاب بمعنى التخويف، بمعنى يعني نشق وبث الضرب والخوف، يعني هذا معنى كلمة صحيحة. نعم. حد ايش؟ يسأل الأخ يقول أن قاعدة الاحتياط هل تعد مصدرا للأحكام الشرعية عند الرسوليين؟ ما الفرق بين الاحتياط وسد الذرائع؟ الاحتياط ليس مصدرا للأحكام الشرعية أبدا، إنما هو وجه من وجوه التكليف. فإذا تعارضت مسألتان أو حكمان وكان أحدهما فيه احتياط، يعني ما هو الاحتياط؟ الاحتياط أن نقدم الواجب على المندوب، ونقدم جانب التحريم على الإباحة، هذا هو الاحتياط. كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فمن أخذ من اتقى الشبهات فقد استبرأ الدين. هو هذا هو الاحتياط. أما الفرق بين الذرائع والاحتياط، فيعني بهذا المعنى ممكن الاحتياط أعم من سد الذرائع. سد الذرائع إنما هو في المحرمات وما حول المحرمات، حماية المحرمات، هذا سد الذرائع. أما الاحتياط فالاحتياط قد يكون في المحرم، نحتاط للمحرم. فأنت إذا تحتاط من الزنا فينبغي أن تبتعد عن النظرة المحرمة، عن الخلوة المحرمة، عن اللمس، عن المس، عن الكلام. هذا كله سد ذريعة وأيضا احتياط. والاحتياط يكون للأمور الواجبة، تحتاط للصلاة، تحتاط للصلاة، تأتي مبكرا، تستيقظ مبكرا، تذهب مبكرا، تتوضأ مبكرا، وهذا احتياط للواجب. هناك احتياط للمندوب واحتياط للمكروهات. فالاحتياط يدخل في الواجبات في المحرمات، أما سد الذرائع فهو خاص بالمحرمات. بارك الله فيكم يا إخوة، ونلتقي غدا إن شاء الله. السلام عليكم.